السن المبكرة. فالزبير رضي الله عنه وارضاه اخبر عند هذا بما حصل له من النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المنقبة, وهي كون النبي صلى الله عليه وسلم جمع له ابويه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك ابي وامي. قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ابن المبارك قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم وقعه اليرموك الا تشد فنشد معك, فحمل عليهم فضربه ضربتين على عاتقه بينهما ضربه ضربها يوم بدر. قال عروه فكنت ادخل اصابعي في تلك الضربات العب وانا صغير. هذا أيضا من شجاعته وإقدامه أنه كان مقدما وكان سابقا وكان فارسا, لهذا قالوا قيل في غزوة اليرموك ألا تشد فنشد معك, فحصل منه الإقدام فضرب ضربتين الدرجة فيه. ويحكي عروة انه كان وهو صغير يلعب بهما يدخل يده في هذا المكان او الاثر الذي حصل نتيجه لتلك الضربتين. المقصود من هذا ذكر شجاعته واقدامه وانه من اهل الاقدام وانه من اهل التمكن في الجهاد في سبيل الله عز وجل, كيف وقد قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي حواري وحواري الزبير, هذا من شجاعته يعين على شجاعته وعلى اقدامه رضي الله تعالى عنه وارضاه. باب ذكر طلحه بن عبيد الله. وقال عمر توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. وقال حدثني محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن أبي عن أبي عثمان قال لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما. ثم ذكر بعد جبير طلحة بن عبيد الله وهو أحد عشر المبشرين بالجنة, بشر من الجنة في مكان واحد وحديث واحد وواحدهم. وقال باب ذكر طلحة بن عبيد الله, وأتى ببعض ما ورد بحقه وأنه كان من أهل الأقدام ومن أهل الصبر على الجهاد في سبيل الله عز وجل, وأنه كان في بعض الغزوات التي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام بقي في منطقي, وأنه هو سعد بن أبي وقاص بقي الذي قاتل في منطقة صلى الله عليه وسلم لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى مع النبي في بعض غزواته التي قاتل فيها الكفار غير طلحة طلحة وسعد بن أبي وقاص. هذا دليل على شجاعته وعلى أقدامه وعلى صبره في الجهاد في سبيل الله عز وجل وملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام وعدم الاكتشاف عنه وتركه, وإنما الثبات والبقاء معه. ومن حديثهما المقصود بذلك أنه من حديث سعد وطلحة, وأنهما كان يحدثان بذلك ويخبران بذلك. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث المتعلق بكون يد طلحة الحمد لله قد جلت أنه كانت يده شلاء, كان ذلك بسبب لقاية النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات حيث جعلها دون النبي صلى الله عليه وسلم

هذا من أسباب الهلاك. الهلكة بني إسرائيل بهذا السبب، أنهم كانوا يفرقون بين الأشراف والضعاف، فكان إذا فرق فيهم الشريف فرقوه، وإذا فرق فيهم إسرائيل أقام عليه الحد، وهذا هو الجور والظلم وعدم العدل. هذه كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخبار عن بني إسرائيل، ثم بالتمثيل بخاطئ التي هي بضعة منه رضي الله تعالى عنه أعطاها، أنها لو فرقت وحاشاها أن تشرك، لأن هذا تمثيل، وأنه لو حصل هذا ولا يحصل البيان الحكم الشرعي، وأنه لو حصل كذا فهذا هو الحكم، والفرض يوجد، وإن لم يحصل لبيان الحكم وبيان ما يترتب عليه لو وجد، وإن كان لا يوجد كما جاء في حق إلينا تركت لا يحضر محمد خطب بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لا يوجد في إخلاص ولا يحصل ذلك عليه. وكذلك أيضا وإن كان الرحمن ولد من أول العابدين وهو لا يمكن أن يكون له ولد، لكن هذا على سبيل الفرق، بيان رسم الأحكام. ثم قال لو أن فاطمة سرقت فقطع بيدها. باب. قال وقال حدثني الحسن بن محمد قال حدثنا أبو عباد يحيى بن عباد قال حدثنا الماجشون قال أخبرنا عبد الله بن دينار قال نظر ابن عمر يوما وهو في المسجد إلى رجل يسحب ثيابه في ناحية من المسجد، فقال انظر من هذا، ليس هذا عندي. قال له إنسان، أما تعرف هذا يا أبا عبد الرحمن؟ هذا محمد بن أسامة. قال فضعف ابن عمر رأسه ونقر بيديه في الأرض، ثم قال لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحبه. هذا أيضا متعلق في حلم الشيخ، وكان ابن عمر رضي الله عنه في المسجد فرأى رجلا يزور ثيابه، فقال لو كان هذا عندي. فقيل قل هذا لو كان عندي إلا خفر، وأنه يبين له أن جر الثياب وأن هذا لا يجوز. ثم سأل عنه الحقيلة هو فلان محمد بن سامي عن يسألكم من كان البيت، فقال لو رأى من سامي لا أحبه، لأن أباه حب رسول الله وجده كذلك أيضا حبه، وإسامة الزين قال حب رسول الله ومن حبه، يعني معناه أنها ذرية بعضها من بعض، ذرية بعضها من بعض، لو رأى من سلم لا أحبه، يعني ولا عامله معاملة أبويه، لأن أبيه أسامة وجده زيد ابن حارثة، وهو ذرية بعضها من بعض. والمقول من هذا قوله لا أحبه، يعني قوله البخاري أورد هذا لكون مثلا ما كان قال في أسامة وفي أبيه زيد أنه من أحب الناس إليه، وابن عمر قال هذا من اجل ان كان قال في ابويه هذه المقاله وانهم ذريه بعضهم بعض. وقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي يقول حدثنا ابو عثمان عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ياخذه والحسن فيقول اللهم احبهما فاني احبهما. وقال نعيم عن ابن المبارك أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني مولى أسامة بن زيد أن الحجاج بن أيمن ابن أم أيمن، وكان أيمن ابن أم أيمن أخا أسامة بن زيد لأمه، وهو رجل من الأنصار، فرآه ابن عمر لم يتم ركوعه ولا سجوده فقال أعد. قال أبو عبد الله وحدثني سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن نمير عن الزهري قال حدثني حرملة مولى أسامة بن زيد أنه بينما هو مع النبي مع عبد الله بن عمر دخل الحجاج بن أيمن فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال أعد. فلما ولى قال لي ابن عمر من هذا؟ قلت الحجاج بن أيمن ابن أيمن. فقال ابن عمر لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحبه، فذكر حبه وما ولى وذكر حبه وما ولدته أم أيمن. قال وحدثني بعض أصحابي عن سليمان وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه ما قرأت من سنة من زيد في أوله قال من الوكيم فأحمله هو الحسن وحبهما فأحبهما إذا ينقرت لإسامة كما أنها منقرت للحسن رضي الله تعالى عنهما. فهذا يوضح أن ذكر البخاري ذكر أسامة لا يعني عدم خصيص على المنقبة أنه ليس فيه منقبة بل فيه المنقبة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن يحبهما فأحبهما ومنقبة لأسامة كما أنه نقبة منقبة الحسن حيث أخبر بمحبته إياهما وسؤال الله عز وجل أن يحبهما فهي منقبة